فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا السعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعنا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء والسماء رفعنا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق

ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام المجرمون.